القسم الثاني أصحاب الدنيا والوجوه الباسرة وأصحاب الآخرة والوجوه الناظرة. يذكر الله سبحانه وتعالى حال الناس في ذلك اليوم، فبين القسم الأول الذي كان يحب الدنيا وترك الآخرة، فقال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ثم ذكر الوجوه الناظرة والوجوه الباسرة، قسمي الناس أو قسماء الناس في ذلك اليوم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. بعد أن أثبت يوم القيامة قال: كلا، ليس الأمر كما زعمتم يا معشر المشركين أنه لا بعث ولا جزاء. كلا، ارتدعوا، انزجروا، كلا كلمة زجر. بل الذي دعاكم إلى ما زعمتم أنكم تحبون العاجلة، الدنيا وزينتها، العاجلة هي الدنيا، بل تحبون العاجلة، وحبكم للدنيا وتعلقكم بها واستمساككم بها هو الذي جعلكم تنكرون البعث والجزاء. تحبون العاجلة وتذرون وتتركون الآخرة ونعيمها فلا تعملون لها، في حين أن الناس إنما يتميزون يوم القيامة. فوجوه يومئذ ناظرة، وجوه أهل السعادة في يوم القيامة ناظرة حسنة مضيئة ناعمة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. النظر إلى وجه الله الكريم، هذه الوجوه السعيدة الناظرة عليها نظرة النعيم التي يظهر عليها الحسن المضيئة الناعمة، هذه الوجوه تنظر إلى ربها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فتتمتع بهذا النعيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ووجوه يومئذ باسرة، وهي وجوه الأشقياء، باسرة كالحة عابسة. فباسرة يعني شديدة العبوث، شديدة العبوس، وجوه كالحة باسرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن، يعني تيقنت، تظن توقن وتنتظر أن يفعل بها فاقرة. وفاقرة يعني داهية عظيمة تكسر فقار الظهر، فاقرة المصيبة اللي تقطم ظهره، اللي تكسر فقار ظهري، يعني فقرات ظهري. فالناس قسمان كما سمعتم في هذه الآيات، وجوه يومئذ في يوم القيامة ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى القيامة الصغرى، ذكر الوقت الذي يموت فيه الإنسان، لأن قيامة المرء موته، وكيف يكون حال الاحتضار وشدة الاحتضار. فقال عن هذا المشهد العظيم، مشهد الاحتضار وشدة مشهد الاحتضار، من الآية 26 للآية 29: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. حالة الاحتضار والشدائد التي يعاينها الإنسان عند الإشراف على الموت. كلا حقا، إذا بلغت النفس التراقية، والتراقي هي عظام الحلق أعالي الصد، بلغت التراقي، وقيل يعني قال من حوله الناس أقاربه الأحياء، وقيل من راق يظنون أنه المرض الشديد الذي يحتاج إلى من يرقيه. من راق، هل من راق يرقيه فيشفيه مما هو فيه؟ وقيل من راق يعني من يرقيه، من يرقيه من الرقية. وظن أيقن من بلغت نفسه ذلك أنه الفراق، تيقن أنه فارق الدنيا، عاين بعينه ملائكة الموت. وظن أيقن من بلغت نفسه التراقي أنه الفراق، أنه فراق الدنيا لمعاينته ملائكة الموت. والتفت الساق بالساق، التفت إحدى ساقيه بالأخرى عند الموت، هذا هو المعنى الأول، وهذا علامة على الارتباك وشدة الخوف والضمة التي يضمها الإنسان بعد الموت. أو التفت الساق بالساق، هذا أسلوب عربي يعني شدة فراق الدنيا مع شدة إقبال الآخرة، فالتفت شدة بشدة، يعني اجتمع عليه شدة فراق الدنيا وشدة أهوال الآخرة والإقبال على الآخرة. كلا إذا بلغت التراقي نفسه وروحه، وقيل من راق ممن حوله، يطلبون الأطباء والراقين ولا شيء. ظن تيقن الإنسان أنه الفراق، فراق الدنيا، لأنه قد عاين ملائكة موت، بل وقد عاين أهوالها، أول أهواله هو التفاف الساق بالساق من شدة هول الأمر، واجتمعت عليه شدائد الدنيا وشدائد الآخرة. إلى أين؟ إلى ربك يومئذ المساق، الرجوع إلى الله، والويل للمفرط في طاعة الله. إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. إلى ربك يومئذ المساق، المساق المرجع والمآب، فتساق كل نفس إلى ربها، فيحكم فيها إما إلى الجنة وإما إلى النار. المساق سوق الإنسان وسيره ومرجعه ومآبه في النهاية إلى ربه، وحينما يساق المرء إلى الله تعالى يجد عمله محضرا في صحيفته. فأما الكافر فيجد فيها أنه لا صدق فلا آمن بوجود الله تعالى ووحدانيته، ولا صلى يعني ما أدى ما فرضه الله عليه من صلوات، ولكن كذب وتولى، كذب الرسل فيما أرسلوا به، وتولى يعني أعرض عنهم وعن دعوة الإيمان، ثم لم يكتفي بالكفر والتكذيب، وإنما ذهب إلى أهله، انقلب إلى زوجه وأقاربه وإخوانه وأصدقائه يتمطى، يتبختر ويختال، فرحا بهذا التكذيب وهذا التولي، وفرحا بالاستهزاء بأهل الإيمان. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، أولى لك فأولى، أولى لك يعني وليك ما تكره، فأولى أي فهو أولى بك من غيرك، أولى لك فأولى، هلاك لك فهلاك. وقيل عذاب الكافر قد وليه يعني قرب منه، قرب منه، وهذا تهديد ووعيد أكيد منه سبحانه وتعالى الكافر به، المتبختر في مشية هذا، للمتمطي الذي ذهب إلى يتمطى، قل له أولى لك يا ويلك يا اللي عملت تبختر، يا من ذهبت إلى أهلك تتمطى فرحا بكفرك وتكذيبا، أولى لك فأولى. يعني قد اقترب لك، أو أولى لك تهديد، هلاك لك فهلاك، أو أولى بك يعني النار أولى بك، أولى بك وليك ما تكره، فهو أولى بك من غيرك، تكره النار فلك هذا، تكره العذاب أولى لك، فهو أولى بك وهو وليك الذي تكره فهو أولى بك من غيرك. ثم أولى لك وليك ما تكره، فأولى فهو أولى بك من غيرك، هلاك لك فهلاك، عذاب الكافر قد وليه وقرب منه، كلها تؤكد توبيخ هذا وتهديده ووعيده. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى قدرته والغاية من البعث والقيامة من الآية 36 إلى 40، فقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أيحسب، أيظن الإنسان المكذب بالبعث هذا أن يترك سدى؟ سدى يعني هملا، لا يؤمر لا ينهى لا يكلف بالشرائع، سدى لا يحاسب لا يعاقب، يترك هكذا لا لشيء، لا لتكليف ولا لأمر ولا لنهي. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ألم يكن هذا الإنسان نطفة ضعيفة من مني يمنى، من ماء مهين يراق ويصب في الأرحام، ألم يكن نطفة ضعيفة من مني في صلب أبيه، جرت من مجرى البول وأريقت في محل الحيض والنفاس في رحم الأم، ثم كان هذا المني علقة قطعة من دم جامد، فخلق الله من هذه العلقة ومن هذه النطفة الإنسان، خلق منها الإنسان بقدرته، فسوى يعني فعدل أعضاءه وسوى صورته في أحسن تقويم، سوى جعلها سوية، فجعل منه من هذا المني الذي صار علقة ومن هذا الإنسان جعل منه الزوجين الذكر والأنثى، من هذه النطفة يخرج الذكر والأنثى يجتمعان تارة وينفرد كل منهما عن الآخر تارة أخرى، قد تلد المرأة توأما ذكرا وأنثى، أو ذكرين أنثيين، أو ذكرا وحده وأنثى وحدها، كل هذا بقدرة الله، أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى؟ أليس ذلك الإله الخالق للإنسان من هذا الماء المهين؟ أليس هذا الإله الذي جعل النطفة علقة فمضغة فإنسانا سويا، وجعل بعد ذلك منه زوجين وتتوالى الرحلة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بعد فنائهم؟ مع أن الإعادة أهون في عرف الناس من الابتداء، وكل على الله هين، بل إنه سبحانه وتعالى لقادر على كل شيء، إنه لقادر على كل شيء وكله عليه هين سبحانه وتعالى. من يكلمك بهذا الكلام غير الله؟ مين يقدر يقول لك الكلام ده؟ ده أنا اللي خلقتك من نطفة فعلقة، فأنا قادر أن أحييك وأعيدك وسأعيدك وسأحاسبك. هل سمعت هذا؟ هل يمكن للبشر أن يقولوا مثل هذا الكلام؟ القرآن يشهد أن ربنا هو الله، القرآن وأسلوبه ومواضيعه، القرآن وأسلوبه ومواضيعه كلها تشهد أن المتحدث والمتكلم بهذا الكلام هو الله. ومما كلمنا به سورة القيامة أنها واقعة وكائنة، وأن الرجوع إليه، وأن الناس في قسمان، وجوه ناضرة ووجوه باسرة، أهل النعيم وأهل الشقاء، وأن الله سبحانه وتعالى يحيي الجميع ليحاسبهم على أعمالهم. فإياك أن تنشغل وأن تذهب إلى أهلك تتمطى وتنشغل بالدنيا وتحب العاجلة وتذر الآخرة، فإنك ستخسر بذلك الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.